조아필 마오클 인트로네티 구국 전선 안나나틱 빌리산의 라즈노트 마르카지아 릴조바틀 와도아니티 디모크라티틀 문화이다 린임피랄리아 아들라비하디스 암스 알라핫 타하톤완 인나 셔가바 이스티마에르다티 비쇼모이 알라니도릴 아할리 비쇼모이 사 유아칠로 할라칼 하이나 박네 악사라 칼라피 인나 슈무아 미날 아달라 월라티타르포와 조마헤르숍 타타아쇼스 비마지티 미나시타 피시울 와카리아 미날 아르자이 마호룰리 마오이딜 호쿰 알라 박네 비스티칼라티아 야만 파야오만 ولكن تحاول قلة من أوباشي شريديمات المحافظة اليمينية المتطرفة سط البحر الحائش بالشموي التي لا تخمد حتى أمام البرد القارس ورياح الثلجية وذلك بعقد اجتماع الردي بالشموي في محيطه إن اجتماع المواطنين الجنوبيين بالشموي هو نضال عادل يرمي إلى طرد زمرة الخائنة باكنة التي تنفي رأي العام وتشيع ظهرها عن الأمة والإتيان بالدنيا الجديدة إن الشموع المشتعلة في أرجاء هذا الأرض هي تفجير كبير من سخط المواطنين على أحوالهم المخربة والمداسة بلا شفقة في ظل حكم السلطة ري ميونغ باكنه وصغران عن رغبتهم وإرادتهم الملهة ليوضع حد لأسر الظلم من السياسة السيئة والكعم والعيش على نحو جديد بالإنسان إلا أن اجتماع الرد بالشموع والذي تجريه شرطبة المحافظة متحدية لذلك إنما هو ليس إلا محاولة يائسة لتبرية الخائنة باكنه التي تلقت الحكم بالإعدام من الرأي العام وإنقاذ سلطتها الفاسدة العاجزة من حاوية الهلاك. إن المنظمات المحافظة المتحردة من البيت الأزرق تمنع من يشارك في اجتماع الرد بالشموع على أموال وقدرها يتراوح ما بين 20,000 أو 60,000 ون وتقدم لإمرأة وفي يدها عربة الرد الأموال وقدرها 150,000 ون وتدفعهم إلى المظاهرة المعارضة لنزع الخائنة باكنه عن منصب الرئاسة. إن الرأي العام قد أنزل الحكم الثقيل بالنزع عن منصب الرئيسة على باكنه التي تركم الجرائم التي لا تمحى أمام الأمة ولا يقدر أحد على إلغاء هذا القرار التاريخي.